فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ. هنا نقاط وتوجيهات في الدعاة إلى الله عز وجل، للدعاة إلى الله عز وجل، أن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد لها من أمور. الأمر الأول التبليغ، أن الداعية عليه أن يبلغ ما عنده إلى الناس، ويبلغ إلى المدعوين ما لديه من دعوة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني السعي الحثيث، السعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، بأن يتخذ جميع الأسباب التي توصل هؤلاء إلى الهداية وإلى قبول هذه الدعوة. الأمر الثالث وإلى قبول هذه الدعوة وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله. الأمر الثالث هو التوكل على الله في ذلك، فإنه يبذل جهده ويسعى بكل الأسباب ويبلغ مع التوكل على الله عز وجل، فإن اهتدوا فبها ونعمت وإلا فلا يحزن. الأمر الرابع عدم الحزن، ألا تحزن على هؤلاء، فالداعية يستقي من هذه التوجيهات التي ذكرها المؤلف هنا، من هذه التوجيهات في دعوته ويسير عليها. الأمر الأول هو تبليغ هذه الدعوة إلى الناس. الأمر الثاني هو أن يسعى السعي الحثيث بكل سبب يوصل إلى الهداية، لا يدعو ويتكلم فقط، وإنما يجمع كل ويتخذ كل الطرق والأساليب التي تكون سببا لقبول هذه الهداية. الأمر الثالث هو أن يتوكل على الله، وأن لا يعتمد على دعوته أو على قدرته أو على أساليبه أو على استطاعته في هذا التبليغ، وإنما التوكل على الله مع فعل الأسباب، التوكل على الله مع فعل الأسباب. ثم الأمر الرابع ألا يحزن عليه، كما وجه القرآن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكما وجه الله عز وجل في كتابه توجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألا يحزن على من لا يؤمن ولا يأسف عليهم.